فالبدع والشبهات هي أكثر ما يعرض للخلق وأقوى ما يصطادون به من حبائل الشيطان التي ينصبها فيجترهم بها إلى الخروج من الإسلام. فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر، فالبدع والشبهات مرقاة الشرك والكفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.